الله الله الله الله يبسطك يا شيخ الله يقويك الله الله تخلف ما ماشي يا شيخ شعبان. نعم مختلفا ناتشي كوبوليا حلوة يا الله وَلَا ضَلَّ ضَلَّ كثر فاول من نعم ربنا والله تعالى تطلع الدائري. Yeah. شيخ هو كان هذا هذا